يقول وما معنى قول الأوزاعي ما أعلم أحد أعلم بالزهر من قرة كما رواه ابن عدي عنه. نعم هو رواه ابن عدي عنه. ويقول من أي الطبقات هو؟ هو من آخر الطبقات. قرة بن عبد الرحمن من آخر الطبقات في الزهر، وأن حديثا منكر